شهور أتى هذا أبتعد أصله عن الكتاب هذا أفسده بدل أن يصلحه صحة صحة أن يرفع ظاهرا كأس مطردا وذلك في كل موضع وقع في أفعال بعد نفي أو شبه والمراد بشبه النفي والنهي وكان مرفوع أجنبيا أجنبيا معناه ليس متصلا بضمير موصول بأجنبيا مفضلا على نفسه على نفس الاسم على نفسه بأكباره نحو ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل في عين زيد هذا يصلح أن يرفع الاسم الظاهر لأنه رفع هنا ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل الكحل هذا اسم ظاهر رفعه ما السبب في هذا يا مشايخ السبب في هذا أنه إذا تقدمه نفي النفي هذا يلغي الزيادة يلغي معنى الزيادة فإذا ألغي من أفعال التفضيل معنى الزيادة ساوى الفعل في الدلالة ها؟ الفعل وهو دلالته واحدة مثلا إذا قلنا زيد أفضل من عمرو قلنا أفعال التفضيل ما يقوم مقامه في هذا التركيب الفعل لا مضارعان ولا ماضيان لماذا؟ لأن أفعال التفضيل له زيادة في المعنى ولذلك فاضل بين شيئين زيد وعمرو بينهما الإرصاد وأما الفعل لا يدل على هذه الزيادة طيب إذا تقدمه نفي ماذا؟ ذلك النفي يرفع هذه الزيادة فيساوي دلالة الفعل معنى الفعل فلذلك يقال يقع الفعل موقعه قياسا مضطردا فيجوز أن يرفع الاسم الظاهر كما يرفع في سائر التراكب الاسم المضمر هذا هو السبب يعني يصل هذا المحل لوقوع يعني موقع اسم التفضيل وهذا لا يصلح السبب ذلك هذا إذا تقدم نفي أو شبهه يعني بطل زيادته فساوى الفعل فيقع الفعل موقعه ويرفع ما كما يرفع الاسم الفعل الاسم الظاهر فنقول ماذا هنا فالكحل مرفوع بأحسن اسم ظاهر لماذا لصحة وقوع يعني بمعناه وموقعه نحو ما رأيت رجلا يحسن بدل أحسن في عينه الكحل كزيد هذا طيب ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث بخاري ما من أيام أحب إلى الله أحب رواية يعني جزء يعني عمل إيه؟ عمل ما تكون إيش تميمية وتكون إجازية وما التي تمشي كليس الناصبة في قول سكان الحجاز قاطبة يقول الحريري في ملحتي وما التي تمشي كليس الناصبة في قول سكان الحجاز قاطبة الحجازيون يعملونها عمل يعني ليس عمل ليس ما زيد قائما هذه له شروط هو أربع شروط إذا توجدت تلك الشروط ويعمل هذا وبنو تميم لا يعملونها ولذلك قال ايش فقلت له انتسب ايش قالت ها ومهفى بالعطاف قلت له انتسب فاجاب ما قتل المحب حرام شافي مصري كلمه وتعرفه لا تسأله انت مصري ولا كذا قل وغريبي كذلك كلمه بس اذا اجابك تعرف انه مصري لهجته يعني فقال هذا وقلت له انتسب اين نسبك فقال ما قتل محبي حرام معناه انا تميمي يا زلمة جت تميم هكذا لو كان حجازيا لقال ايش ما قتل محبي حراما هذا معناه ومهفها في الاعطاف قلت له انتسب فاجاب ما قال انا تميمي ما قتل محبي حرام فعرفت انه تميم فهذا هو لغة بني تميم وهذا لغة الحجاز ولم يقع في القرآن الكريم إعرابه ظاهرا إلا في آيتين فقط القرآن الكريم يعني نقول إنه أكثر ما نزل في لغة الحجاز أو معظمها كذا ومع ذلك لم يوجد في القرآن إلا موضعان فقط ومع ذلك احتمال لأنه يكون إما مقصورا وإما يكون اسم إشارة وإما يكون اسم إلى آخره يحتمل هذا تميمي ويحتمل حجازي في موضعين فقط ما هذا بشرا هذه واحدة ما هذا بشرا ما هن أمهاتهم هذه الثانية لم يوجد في القرآن إلا هذا مثالان لهذه المسألة مثلا حجازية في بما مبدأ حجازية. فنقول هذا فماذا قال هنا و أيوة ما من أيام هذا هو ما أبي الشاعر ما من أيام أحب أحبه ما نقول أحب أحبه يجوز وجهان البيان على هذه اللغة على هذا المعنى. يقول هنا الشارع ما من أيام زائدة ما أيام هذا اسمها على لغة الإجازيين اسمها ما من أيام أحب خبرها على لغة الإجازيين. وإذا جعلنا تمينية نقول ما من أيام أحب نرفعه لأن التميميين يجعلون مبتدا خبر فقط. ما من أيام أحب إلى الله في الصوم منه بأجل الحجة فضلنا الصوم على نفسه في ماذا في باعتباره صوم في غير عشر ذي الحجة وصوم في عشر ذي الحجة. إذا فضلنا الشيء على نفسه مفضلا على نفسه باعتباره باعتبار كوني في عشر ذي الحجة يفضل على كوني باعتبار كوني على غير ذي الحجة. فهذا هو التفضيل هو أن يفضل الشيء على نفسه باعتباره وذلك إيش أن يتقدم نفينا وشبهه ويقع اسم التفضيل أو شبهه وكان مرفوعه أجنبية الصوم هذا ما له ضمير ما اتصل للضمير أجنبية مفضلا على نفسه. ما هو التفضيل في هذا الحديث فضلنا إيش على إيش فضلنا الصوم على الصوم نفسه لكن إيش باعتباره كيف يعني صوم يقع في غير عشر ذي الحجة وصوم يقع في عشر ذي الحجة فوقع التفاضل إيش بينهما. وهو إذن التفضيل على تفضيل الشيء على نفسه ولا على غيره على نفسه هذا مفضل على نفسه باعتباره هذا هو المعنى. ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد من زيد هذا الكحل نفسه فضل على نفسه لكن باعتباره الكحل يكون على عين عمرو والكحل يكون على عين زيد ففضلنا بينهما. إذا فضلنا الكحل نفسه على نفسه باعتبار محله إذا كان في عين زيد أحسن منه في عين غيره في عين عمرو وغيره هذا هو مسألة. يقول وقول الشاعر ومن قول الشاعر عن شهده سبوي في كتابه يعني مررت على وادي السباع ولا أرى كوادي السباع حين يظلم واديا أقل بي ركب أتوه تعية وأخوف إلا ما وفوق الله ساريا. يقول مررت على وادي السباع وادي السباع فيه سبوع ولا أرى كوادي السباع حين يظلم واديا حين يأتي الليل وادي أقل من رفع أقل به رفع أقل بالنصب بالجر منصوب مجرور بالفتحة لأنه غير منصرف وهو صفة النيش لوادي أقل به رفع هذا أقل به رفع أتوه تائية وأخو هذا هو عبد الشاعر أقل به رفع هذا رفع رفع اسم ظاهر بأقل وهو اسم تفضيل وفضل على نفسه باعتباره أتوا تائية أي للإقامة فيه معنى وأخوف إلا ما وقى الله ساريا إلا أن الله يحفظ الله واقيه ساريا أي ذاهبا في الليل. فرفض مرفوع بأقل فقول المصنف ورفض الظاهرة نذر إشارة إلى الحالة الأولى. ما هي الحالة الأولى؟ أن يكون اسم أن لا يقع اسم التفضيل أن لا يقع الفعل موقع اسم التفضيل موقع اسم التفضيل. ومتى ذلك؟ إذا كان خاليا عن النبي وشبهه هذا هو. والمسألة حالة الثانية وهي أن يقع الفعل موقع اسم التفضيل ويكون بمعناه يعني. وذلك إيش؟ إذا تقدم على اسم التفضيل نفي أو شبهه. هذه الحالتان الأولى قال ورفع الظاهر نذر ومتى عقب فيها لم تقل فيها ثبتين من الحالة الثانية ومتى عقب فيها شهر الحالة الثانية هذا هو. هذه المسألة تسمى إيش سميها النحاة بمسألة الكحل لماذا سموها بذلك لأن الأولين الذي مثلوا بها مثلوا بهذا المثال ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين شيء. هذا هو أن يقع اسم التفضيل بعد النفي أو شبهه ويرفع اسما ظاهرا أجنبيا أجنبيا إيش؟ أي من الموصوف من الموصوف اسم التفضيل ليس مشتملا إيش؟ على ضميره. فإذا اشتمل الضمير لا يكون هذا مشتملا أجنبيا مفضلا على نفسه في باعتباره. هذه إيش؟ المسألة الثانية حالة الثانية. انتهينا من هذا الباب وهو باب إيش؟ باب اسم التفضيل. ومن الأبواب المذكورة في هذا الكتاب وعموما في الفن البحث عن التوابع جمع تابعات أو جمع تابعات جمع تابع توابع جمع تابعات توابع. وهذا الباب يشمل يعني التوابع الأربعة والخمسة الخمسة كلها. وذلك أن هذه البحث عن هذه التوابع مهم جدا كثرة وقوعه في التراكيب العربية. التوابع قال ثم نعت يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. هي أربعة بالجملة وبالتفصيل خمسة يعني النعت والتوكيد والبدل وعطف البيان وعطف النسب صارت كم؟ خمسة. وهو سيجزها بأربعة لأن العطف اسم واحد إن اختلف مباحثه لكنه واحد. عطف البيان عطف النسب واحد لكنه بابان لأن حكمهما مختلف وهيئتهما وتعريفهما مختلف وأمثلتهما مختلفة. هذه التوابع. قال النعت أول التوابع الخمسة هو النعت التوابع الذي يتبع الاسم هو النعت. النعت ويقال له ويرادفه الوصف والصفة. النعت عبارة كفية والوصف والصفة عبارة بصرية يقولون ايش نعت وهؤلاء يقولون وصف معناه واحد معناه واحد. وسيعرفه المصنف رحمه الله تعالى بعد هذا البيت بعد البيت المذكور. يقول يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. يتبع أي يأتي بعده. فهذا إشارة إلى أن التوابع لا يجوز تقديمها وهذا هو المستمع المشهور الجاري على القواعد العربية. هكذا التوابع لا تتقدم. النعت لا يتقدم على منعوت وصفته والعطف كذلك أيضا لا يتقدم على معطوف عليه وهكذا. ولذلك قال يتبع في ماذا؟ في الإعراب. في الإعراب الهمزة همزة قطع في الإعراب الأسماء الأول هكذا اقرأوها لا تقول الأسماء إنما تقولون إيش الأسماء الأول لأنك لو قرأت بالتسكين ينكسر الوزن. يتبع في الإعراب الأسماء الأول ولذلك نقرأها بتحريك بحركة. وهذه لغة وليست ضرورة في القرآن الكريم. القراء يختلفون مثل هذا بالنقل وعدم النقل هذا قراءة يعني متواترة. فلذلك نقول ليس لكن هنا نقول ايش يتعين النقل مثلا في القرآن مثلا قرأ هذا من وصله وهذا من لم يصل آخر. وأما هنا الوزن لا يستقيم إلا على جهة واحدة وهو النقل. ولذلك نقول يتبع في الإعراب الأسماء الأول. الأسماء جمع اسمين الأول جمع أولى الأول بين به أن المطبوع لا يكون إلا أولا ويأتي بعده إيش التابع. ثم قال يتبع ماذا فاعل يتبع الأعضاء النعت هذا أحدها النعت والتوكيد اثنين والنعت والتوكيد يعني نعت وتوكيد نعت وتوكيد وعطف وبدل نعت وتوكيد وعطف وبدل هكذا ذكر مصنف رحمه الله تعالى. قال إذن عرفنا من هذا أن هذا البيت بين به المصنف الناظم رحمه الله تعالى يعني أن هناك ما يسمى توابع وهذه التوابع لا بد أن يتقدم المطبوع قبلها ثم تأتي بعدها. وأيضا بين لنا أن أنواعها هي هذه المذكورة في هذا الشطر الثاني: نعت وتوكيد وعط وبدل وتفاصيل واسعة أقسامه. أقسام النعت أقسام، والبدل أقسام، وكذلك العطف أقسام، ولكن هذه جملة وهكذا جملة حقيقتها تبين بهذا. والعطف أيضا عطف، لذلك من يقول التوابع خمس أصاب والتوابع أربع أصاب كلاهم باعتبار، لأن العطف جعلهما واحد: عط وتوكيد وعط وبدل، نعت وتوكيد وعط وبدل. وإعراب البيت ويتبع في الرماد مضارع مرفوع وعلى نتجرع الناصب الجازم وعلامة ضمن ضمن ظاهرة. يتبع في الإعراب جار متعلق يتبع، الأسماء مفعول به ليتبع، الأول نعت لأسماء، نعت لأسماء الأول، فالأسماء الأولى منصوب على مختلف قدرة من عند الله سكون القافية سكون ليه وقف. نعت هذا فاعل ليتبع بيتبعه مرفوع على عطف مضارع، وتوكيد معطف مرفوع، وعطف معطف مرفوع، وبدل معطف مرفوع. هكذا معنى هذا البيت وإعرابه. قال الشارح: التابع، لأن الأول إيش؟ التوابع جمع تابع. التابع هو الاسم المشارك لما قبله في إعرابه مطلقا، في إعرابه مطلقا. التابع هذا تعريف التابع. ما هو تعريف التابع؟ أن نقول هو الاسم المشارك لما قبله في ماذا؟ في إعرابه مطلقا، في إعرابه مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أي في إعرابه الحاصل والمتجدد. ما معنى مطلقا؟ في إعرابه الحاصل والمتجدد. ما معنى الحاصل؟ جاء زيد العاقل، العاقل هذا تابع وهو النعت، ويتبعه بماذا؟ بالرفع العاقل، تبعه بهذا. لو غيرنا التركيب يتبعه أيضا: رأيت زيدا العاقل، وغيرنا أيضا مرة ثالثة: مررت بزيد العاقل. إذن ليش يتبعه في إطلاق في الإعراب المطلق؟ الحاصل والمتجدد، الحاصل والمتجدد. هكذا يعني في التركيب الآخر يعني معنا في إعراب. إذن هذا تعريف إيه؟ تعريف التابع. ما معنى التابع؟ وهذا والتوابع جمع تابع. فيدخل في قولك إذا قلنا ومن شأن التعريف، التعريف هذا تسميه المناطقة الحد، الحد والرسم وكذلك ما يسمى بالتعريف. التعريف أعم، الحد إذا كان بالذاتيات يسمونه الحد، وإذا كان بغير الذاتيات يسمونه رسما. وعلى كل حال يا هذه مناطق أصلها المناطق وليس أصلها النحات، لكن يمشون على ذلك. ومن شأن الحد أن يشتمل على جنس وفصل، على جنس وفصل. فالجنس لا بد في إدخال يعني، واسم إيش؟ الاسم المشارك لما قبله، هذا هو اللي الاسم المشارك لما قبله، هذا جنس يشمل كل التوابع، يشمل كل التوابع. فإذا هذا لأن الجنس شأنه إيش؟ الشمول لما قبله في إعرابه سائر التوابع. فإذا قلنا المسلمون مشارك لما قبله دخل جمع التوابع في إعرابه، في إعرابه. إذا قلنا هذا أخرجنا إيش؟ ما لا يتبع سائر التوابع. وكذلك أيضا خبر مبتدع، خبر مبتدع يعني نحو زيد قائم، هذا زيد قائم، زيد مبتدع، قائم خبره، وهذا تابع له جاء بعده وتبعه في إعرابه، لكنه إيش؟ ليس مشاركا له في المعنى، ليس مشاركا له في المعنى. زيد قائم، إذا قلنا زيد العاقل جاء زيد العاقل، العاقل هو نفس زيد، هذه صفته. وأما زيد قائم فهذا من باب الإخبار وليس من باب النعت، باب الوصية. فيقول وحال المنصوب كذلك أيضا، هذا خرج في إعرابه وخبر مبتدا نحو زيد قائم، وحال المنصوب نحو ضربت زيدا مجردا، وحال ليه ضربت زيدا مجردا. وهذا يعني معناه دخل في التعريف في الاسم المشارك في إعرابه، هذا إدخال، لأن شأن الجنس الإدخال. فإذا قلنا الاسم المشارك لما قبله في إعرابه دخل كل ما شارك في هذا المعنى، في هذا المعنى، ويشمل ذلك المبتدأ والخبر، لأن الخبر يعني في إعرابه يتبع. وكذلك حال المنصوب في حالة المنصوب، ضربت زيدا مجردا، مجردا هذا تبعه، ويخرج بقولنا مطلقا، لأن هذا فصل والفصل من شأنه الإخراج. الاسم مشارك لما قبله في إعرابه في إدخال، مطلقا هذا في إخراج، وذلك ماذا؟ لأن الخبر خرج الخبر لأنه لا يتبعه، لأنه لا يتبعه. مثلا زيد قائم، قلنا قائم تبعه في الإعراب، أليس كذلك؟ ولو غيرنا زيدا هل يتبعه ما يتبعه؟ قلنا إن زيدا قائم، أليس قائم خبر؟ خبره، لكنه ما تبعه. فإذا إذا قلنا مطلقا أي في إعرابه الحالي وإعرابه المتجدد خرج الخبر، لأن الخبر وإن تبعه في جزء معين هنا زيد قائم تبعه، لكن لو غيرنا الأول إلى إعراب آخر ما يتبعه، إن زيدا قائم، إن زيدا خالفوا في ذلك. إذن هذا هو معنى قوله مطلقا. قال وكذلك أيضا بل في بعض أحواله بثلاث التابع بأنه يشارك ما قبله في سائر أحواله من الإعراب، له مررت بزيد الكريم مجرور، ورأيت زيد الكريم منصوب، وجاء زيد الكريم مرفوع، تبعه في الأحوال مطلقا. قال وماذا؟ والتابع على خمسة أنواع، نريد أن نبين معنى قوله نعت وتوكيد وعطف وبدل، خمسة أنواع: النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل. والمصنف جعل العطف واحدا، فلذلك صارت في تعداده أربعة فقط، ولا يعني تزاحم ولا نكاد ولا تزاحم يعني في مثل هذا لا تعارض. إذا عرفنا أن التوابع كم؟ خمسة، وهي النعت، ثم التوكيد، ثم عطف البيان، ثم عطف النسب، ثم البدل، وترتيبها هكذا. إذا اجتمع في تركيب واحد يتقدم ويترتب على هذا الترتيب. فيقول إذن كل لها باب، فباب النعت هو الذي معنا الآن، نبدأ في باب النعت الجزء الأول، القسم الأول هو النعت. يقول فالنعت تابع متم ما سبقه بوسمه أو اسم ما به اعتلاقه. هذا البيت بين به رحمه الله تعالى تعريف أو حد النعت، النعت الذي هو أحد أقسام التوابع نعت، فحدده بهذا البيت، فعرفه بهذا البيت. قال النعت هو التابع المتم المكمل لما قبله، المتم لما قبله، تابع لما سبقه بوسمه أي بصفته أو وسم ما به اعتلق. الشطر الثاني أولا مكمل للتعريف، وفي بيان أن النعت نوعان، يكون يبينه بوسمه أي بصفته. جاء زيد العاقل، صفة العقل لمن؟ لزيد، هذا بوسمه. جاء الرجل العاقل أبوه، هذا نعت سببي، هذا النوع الثاني، أو وسمه باعتلاف، هذا وصف لما تعلق بالموصوف الأول. الرجل العاقل، العاقل ليس للرجل إنما هو إيش؟ لمرفوعه أبوه. إذن بيّن بهذا البيت أولا تعريفه. إذن تعريف التعريف للنعت هو الاسم المشتق، بل وسيأتينا أيضا هذا، هو التابع المكمل متبوعه ما سبقه ببيان صفته أو صفة ما تعلق به، من صفاته أو صفة ما تعلق به. إذن عرفنا التعريف هذا، تعريف النعت هو التابع لمتبوعه، هو التابع المكمل لمتبوعه في بيان صفته أو صفة ما تعلق به. وعرفنا من التعريف أنه ينقسم قسمين: نعت حقيقي ونعت سببي. هذا هو، هذا يسمى إذا كان ببيان صفته نسميه إيش؟ نعتا حقيقية، يا زيد العاقل نال صفته. وإذا كان يعني ليس له وإنما لما تعلق به نسميه نعتا سببية، والسبب هو الضمير، لأن الضمير هو الذي ربطه بين النعت والمنعوت. جاء زيد العاقل أبوه، إذن العقل للأبي، لكن ذلك أب مرتبط بضمير إيه؟ بضمير المنعوت، ولذلك سمي سببية. هذا يسمى سببيا وهذا يسمى نعتا حقيقيا. هذا معنى هذا البيت. الفاء راء فصيحة سمي بذلك أنه صادا جواب الشيخ المقدس تربيره. إذا عرفت أقسام التابعي توابعي وأردت تفصيلها بأبواب متناسقة متتالية فأقول لك، أقول لك ماذا؟ فأقول لك النعت مبتدا مرفوع وعلامة ضمن ظاهرة، النعت تابع خبر مرفوع، تابع متم خبر بعد خبر أو صفة، متم مضاف ما موصلة بعد المضاف إليه، سبق في الماضي مبنية على فتاة مقدرة عند سكون الوقت، وفاعله هو، والجملة الفعل والفاعل صلة الموصل، متم الذي سبق، متم الذي سبق بما سبقه، ولا عائد إيش محظوظ جائز. بوسمه جار متعلق بسبب، او وسمي بعض مجرور، ما وسمي مضاف ما موصلة من فارج مضاف إليه، به جار متعلق بأتلق في الماضي فتاة مقدرة من السكون القافية، وفاعل ضمير تقدير هو، والجملة صلة الموصل لا محل من الإعراب، او بيسه او واسمي الذي اعتلق به، او واسمي او بيان واسمي الذي اعتلق به اي تعلق به. وهذا قلنا ايش؟ هذا بيان للنعت السببي. عرفتم معنى البيت؟ السكوت ربا ولا يعني حاصل المعنى ان هذا البيت بين بمصنف رحمه تعريف النعت. النعت هو أحد الأقسام الخمسة أو الأربعة التي ذكرها. فالنعت إذن عبارة عن ماذا أو تعريف ماذا؟ هو الاسم التابع، هو التابع المكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته أو صفة ما يعني ما تعلق به، أو بيان صفة ما تعلق به. ومن هذا التعريف تبين لنا ماذا؟ أن النعت على قسمين، قسم نعت الحقيقي وهو الذي رفع ضمير المنعوت، هذا قصرت فيه في هذا البيان. ما هو النعت الحقيقي؟ هو الذي رفع ضمير المنعوت. زيد العاقل، العاقل هذا فاعله، أن يعمل عمل الفعل فاعله ضمير ستجده هو يرجع إيش على موصوف ضمير المنعوت. والقسم الثاني النعت السبب، هو الذي رفع اسما ظاهرا يعني متعلقا بضمير الموصوف، اسما ظاهرا متعلقا بضمير الموصوف، وهو ايش؟ زيد جاء الرجل العاقل ابوه الكريم ابوه. هذا هو معنى البيت. يقول ايه؟ عرف النعت بانه التابع المكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته، نحو مررت برجل كريم، لان هذا رفع ضميره، او من بيعه من صفات ما يتعلق به وهو سببيه، نحو مررت برجل كريم ابوه. فقول التابع يشمل التوابع كلها، النعت والتابع دخل، لأن شأن الجنس إدخال التوابع الأربعة كلها دخلت كلها. وقوله المكمل إلى آخره مخرج لما عدا النعت، لأن تلك ليس هذا معناه، المكمل هذا مكمل وتلك ليست بهذا المعنى من التوابع. والنعت ثم بعد ذلك زيادة هذه من نافلة القول يبين لنا بيان أقسام النعت من جهة أخرى. المصنف بيّن النعت من جهة إيش؟ من جهة انقسامه إلى حقيقي وهو ما رفع ضمير المنعوت، وإلى سببي وهو ما رفع اسما ظاهرا متعلقا بضميره. طيب، وقسمة أخرى قسمة النعت ينقسم إيش؟ نعت مدح ونعت ذم ونعت تخصيص إلى آخر، هذه التي يبينها الشاعر. يقول والنعت يكون للتخصيص، تخصيص التخصيص هذا ايه؟ نحو مررت بزيد الخياط، تخصيص معناه، وذلك فيما اذا كان اسما معرفة والتبس بزيد وزيد وزيد، فاذا قلنا مررت بزيد الخياط ميزه عن زيد غير الخياط، هذا يسمى ايه؟ نعت للتخصيص، استعمال التخصيص. وللمدح، وهذا فيما إذا كان لا يلتبس المنعوت بآخر، وإنما جاء بمجرد مدح، بسم الله الرحمن الرحيم هذا ايش الرحمن تقول نعت او صفة مجرور ما الغرض من هنا المدح فقط للمدح هذا يسمى نعت مدح ولذلك قطعه يكون احسن قطعه بسم الله الرحمن لو لم يكن بالقرآن يعني يقطع يجوز قطعه الى النصر والى الرفع كما يأتي مبينا في نفس الباب وهذا يسمى المدح نحو مررت بزيد الكريم ومن قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وللذم نحو مررت بزيد الفاسق ومن قوله تعالى فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم نعم وهو جاء به بالذم وكذلك ايضا للترحم هذا ايضا استعمال الترحم نحو مررت بزيد المسكين اللهم ارحم عبدك المسكين اللهم ارحم عبدك المسكين جاء بهذا النص يعني للترحيل او للتحنين او للحمل على العطف مثل هذا سمونه ترحم مررت بزيد المسكين وللتأكيد هذا تأكيد مجرد التأكيد فقط نحو امس الدابر لا يعود لان امس عبارة ايش عن اليوم الذي مضى والدابر هو نفسه اذن لا للتخصيص ولا للمدح ولا للذم وانما هو ماذا وانما هو مجرد تأكيد فقط ومن قوله تعالى فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة واحدة نعت لكن ماذا تخصيص ولا مدح ولا كذا لا هذا للتأكيد لان نفخة الهواء هذه تسمى تدل على الوحدة تهوى هذه تدل على الوحدة فاذا جاء واحدة هذا تأكيد الغرض منه تأكيد ذلك الى هنا ايش اذا افادنا الشارح زيادة على ما افادنا الناظم كم انقسام النعت الى اقسام التخصيص بزيد خياط المدح بسم الله الرحمن الرحيم الذم فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم اي الترحم مررت بزيد المسكين او التأكيد امس الدابر وذلك نفقة واحدة اذا هذه غرض ليش النعت الغرض لماذا يساق النعت هذه كلها امور بلاغية هذه بالحقيقة امور بلاغية علماء البلاغة جعلوا لها بابا في باب المسند والمسند اليه وبينوا الاغراض هذه والنحاة ايضا يتتصلون تفيديون على مثل هذا وهو في الاصول الاساسي بلاغة وقال ماذا وليعطى في التعريف والتنكر ما لما تلا كبر لقوم كرماء هناك اشياء لما قلنا ان التابع يتبع من عته فهذه تشمل امورا ينبغي تفصيلها هناك فيه اوجه الاعراب الثلاثة وهي الرفع والنصب والجر الاربعة والجر والجسم طيب إذن لكن هذا الجزم ما يدخل هنا إنما يدخل في توابع الأفعال وليس له دخل إنما هي الثلاثة التي الرئيسة وهي إيش الرفع والنصب والجر والجزم فيه في توابع المجزومات ولكن ليس من هذا الباب لأننا نعت الأسماء طيب إذا ثلاثة وفي أيضا من ناحية ثانية ثلاثة أنواع الإفراد والتثنية والجمع صارت كم؟ ستة وفي أيضا من ناحية التعريف والتنكير التعريف والتنكير فهي معرفة ونكرة هذه كلها تدور حول التابع هل يلزم أن يكون التابع في جميع هذه الأقسام يعني تابعا للمنعوت أو للمتبوع أم لا فهذه تحتاج إلى تفصيل ولذلك بدأ يفصل ذلك يقول والوعطى أي النعت في التعريف والتنكير ما لما تلا أما من حيث التعريف والتنكير لا بد أن يكون متعليا بما تحلى به المنعوت وهو ما تلا هو المنعوت فإذا كان المنعوت نكرة لا بد أن يكون النعت نكرة مررت بزيد مررت برجل كريم لازم نكرة نكرة وإذا كان المنعوت معرفة لا بد أن يكون النعت معرفة مررت بزيد الكريم فلا تنعت النكرة بالمعرفة ولا العكس إذن قال إيش من أحكام النعت أنه يتبع منعوته وأطاع صفة من متبوعه في الحالتين وهما التعريف والتنكير. ففي التعريف والتنكير الناس التابع لمنعوته لا بد أن يكون بصفة منعوته كده معرفة معرفة ولا يعكس ذلك. قال لما تلا أي لما تبعه وهو المنعوت. ثم مثلا ذلك كمرور بقوم كرماء كمرور بقوم كرماء غير مصرف هذا مجرور بالفتحة. إذن لما كان قوم نكرة صار كرماء نكرة. ولو قلت كبر بالقوم الكرام لوجب تعريف النعت كذلك أيضا. هذا هو معنى هذا البيت بين به إيش الحكم من حيث التعريف والتنكير ما يدور حول التابع والمتبوع حول النعت والمنعوت. ما حكم المتبوع ما ليه منعوت تعريفا وتنكيرا. والإعراب والواعطة الواعطفة اللام لام أمر ممنية بكسرة ممنية على الكسر لكن هنا سكنت بعد الواو إذا وقعت بعد العاطف بل واو واو الفاء وثم تسكن هذه لغة وليس ضرورة. ولذلك وقع في القرآن الكريم ولينفق ذو سعة فلينفق ولا ولينفق فلينفق ذو سعة من سعته وليخشى الذين شر هذا فصيح فصيح لغة فصيحة اللام مبنية على السكن وأصلها الخسر والواطة واعطى في المضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه حذف حرف إلا وهي الألف والفتحة قبلها دالة عليه والواطة في النعت والواطة وفي المضارع مغير صيغة في التعريف جار تعريف الواطة والتنكير معطوف ما اسم موصول في محل رفع نائب الفاعل الواطة وهو المفعول الأول ما لما تلا والواطة لا لا لا والواطة أي النائب الفاعل ضمير مستتر يعود إيش يعود على التابع الذي سبق لنا هو. والواطة التابع في التعريف والتنكير ما اسم الموصول مفعول الثاني ليعطى لأن أعطى يتعدى إلى مفعولين مفعول ثاني عن الذي مفعول ثاني ما لما تلا جارم تعريف إيه لما أنما هو جري ما موصولة تلا في الوفائر صلة ما للذي تبعه تلاه والهوء حذف هذا لأنه يجوز في ساعة الكلام تقدم لكم إيه والحذف عندهم كثير منجلي في عيد متصلين انتصب بفعل الوصل كمن نرجو حب كمن نرجوه كمن نرجو حب يجوز هذا جائز. قال وكأنه مررت بقوم كرام يقول الناس يجب فيه أن يتبع ما قبل يعرف طيب ما لما تلا كمرور بقوم كرما جار مجرور هذا خبر متدين مثاله كمرور بقوم كرما أو ذلك كمرور بقوم كرما. النعت يجب فيه أن يتبع ما قبله في إعرابه وتعريفه أو تنكيره نحو مررت بقوم كرماء ومررت بزيد كريم فلا تنعت معرفة بالنكرة فلا تقول مررت بزيد كريم زيد معرفة ولا تنعت النكرة معرفة فلا تقول مررت برجل الكريم ما في رجل نكرة فلا بد أن يكون مطابقا له في التعريف والتنكير. هذا يعني إذن ماذا أخذنا في البيت السابق تبع يعني أن النعت يتبع منعوته في إعرابه في أوجه الإعراب الثلاثة أو في هذا البيت أخذنا حكم التعريف والتنكير أنه كالمنعوت كما حكم السابق إيش في هذه الثلاثة لا يخالف المنعوت منعوته لا النعت منعوته في كون في إعرابه أوجه الثلاثة وفي التعريف والتنكير صارت خمسة في هذه الخمسة ما يخالف أي نعت منعوته. هذا هو المعنى. قال وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواهما كالفعل فقف ما قصوا. هذا بيان لماذا أيضا لأحكام أخرى أي الإفراد والتثنية والجمع وماذا والتذكير والتأنيث صارت كم الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث صارت كم خمسة لأن هي مجموعة عشرة الخمسة التي تقدمها أوجه الإعراب الثلاثة وإيش والتعريف والتنكير خمسة وهذه الثلاثة الإفراد والتثنية والجمع وكذلك إيش التأنيث والتذكير صارت خمسة إذن صارت عشرة فكل أناث لا بد أن يتبع في الخمسة الأول. وأما هذا هذه الأحكام يقول هنا ماذا تقول؟ وهو أي النعس لدى التوحيد والتذكير أي لدى كونه مفردا ومذكرا خلاف المؤنث، والتوحيد خلاف إيش؟ المثنى والجمع، وهذا خلاف التعنيف. أو سواهما أي ضد هذه، ضد هذه كم تصير؟ إذا قلنا التوحيد ضده ما هو؟ التثنية والجمع. وإذا قلنا التذكير ضده التأنيث. إذا صارت مجموعها خمسة، هذه خمسة. كالفعل مثل الفعل، ما يؤنث له الفعل يؤنث له الناس، وما يذكر له الفعل يذكر له الناس، وكذلك أيضا إذا ما يفرد الفعل له يفرد، وهكذا الخمسة كلها كالفعل حكمه كالفعل، بخلاف الأحكام الخمسة السابقة ألا ليس كالفعل، إنما يتبع منعوته مطلقا. وأما هذه يكون كالفعل، كالفعل مثلا إذا قلنا في التوحيد والتذكير والتأنيث فإن رفع ضميرا مستترا فيكون يعني إيش؟ ضمير المنعوت، مررت زيد رجل حسن، زيد رجل حسن، حسن هذا نعت لرجل وهو مذكر فذكر، لأنه لو قلنا زيد حسن أو يحسن لكان فعل مذكرا ومفردا كذلك أيضا ومفردا، فهذا النعت مثله في هذا المعنى في التذكير والتأنيث والإفراد والجمع والمثنى والتثنية يكون كحكم الفعل، فما يثنى له الفعل يثنى النعت، وما يثنى وما يجمع كذلك أيضا يجمع، رجلان حسنان كذلك رجال حسان أو رجال حسنون وهكذا. لماذا؟ لأن الفعل يكون مثل هذا، يقول وهو الواو عاطفة، هو ضمير مفرد مذكر غائب معلوم مبتدا أي النعت، لدى منصوب على الظرفية غنية على السكون، لدى مضاف التوحيد مضاف إليه، والتذكير معطوف مجرور أو سواهما معطوف مجرور أيضا، كالفعل جار خبر كائن كالفعل، فقفوا أي فاتبع، فقفوا الفاء فاء فصيحة، يقفوا فعل أمر مبني بحذف حرف إلا وهي الواو والضمة قبلها دالة العين، فقفوا ما قفوا ما موصولة مفعول به يقفوا، قفوا فعل وفاعل ومفعول محذوف مع قفوا، والجملة صلة مع والجملة ماذا؟ جملة مستأنفة أو بقول قولك ومقدر. يقول هنا تقدم أن النعت لا بد من مطابقة للمنعوت في الإعراب والتعريف أو التنكير، التعريف أو التنكير أي بماذا؟ في الأحكام الخمسة، أي في الأحكام الخمسة، في الأحكام الخمسة يتبع النعت منعوته في هذه الأشياء. وأما مطابقة للمنعوت في التوحيد وغيره، توحيد إيش؟ التثنية والجمع، وهي التثنية والجمع والتذكير وغيره وهو التأنيث، فحكمه فيها حكم الفعل، فإن رفع ضميرا مستترا طابق المنعوت مطلقا، نحو زيد رجل حسن، والزيدان رجلان حسنان، والزيدون رجال حسن، وهند امرأة حسنة، والهندان امرأتان حسنتان، والهندات نساء حسنات، فيطابق في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع كما يطابق الفعل الفاعل. فلو جئت مكان النعت بفعل فقلت رجل حسن ورجلان حسن ورجال حسن وامرأة حسنت وامرأتان حسنتا ونساء حسن، هذه كلها ايش؟ مثل يعني النعت يشبهها. وإذا رفع أي النعت اسما ظاهرا كان بالنسبة إلى التذكير والتأنيث على حسب ذلك الظاهر، وإذا رفع ظاهرا يكون على حسب ذلك الظاهر. وأما في التثنية والجمع فيكون مفردا فيجري مجرى الفعل، إذا هذا زيادة على ما سبق، إذا رفع ظاهرا فتقول مررت برجل حسنة أمه، النفس لأن مرفوعه عنه، كما تقول حسنة أمه، وامرأتين حسنين أبواهما، شوف حسنين مفرد أبواهما مثنى، وبرجال حسن آباؤهم، كما تقول حسن آباؤهما وحسن آباؤهم. فالحاصل أن النعت إذا رفع ضميرا طابق المنعوت في أربعة من عشرة، طابق المنعوت كأربعة من عشرة، كأربعة من عشرة واحد من ألقاب الإعراب، وهو الرفع والرفع والنصب والجر، واحد من التعريف والتنكير، وواحد من التذكير والتأنيث صارت أربعة، وواحد من الإفراد والتثنية والجر. هذا متى؟ متى؟ في ما إذا كان النعت حقيقيا هو الذي رفع ضمير المنعوت، فيتبعه في أربعة من عشرة، أربعة من عشرة، يعني معناه كانت الثلاثة الخمسة الأول والخمسة الثانية، يأخذ من هذا اثنين ومن هذا اثنين فتكون أربعة، هذا فيما إذا كان نعتا حقيقيا. وأما إذا رفع، إذا رفع ظاهرا طابقه في اثنين من خمسة، اثنين من خمسة الخمسة الأخيرة، الخمسة الأخيرة هي الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. واحد من ألقاب الإعراب، كذلك من ألقاب الإعراب هو واحد من التعريف والتنكير. وأما الخمسة الباقية وهي التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع، فحكمه فيها حكم الفعل إذا رفع ظاهرا، فإن أصل إلى مؤنث أنثى وإن كان منعوت مذكرا، وإن أصل إلى مذكر ذكر وإن كان منعوت مؤنثا، وإن أصل إلى مفرد أو مثنى أو مجموع أفرد وإن كان منعوت بخلاف ذلك. هذا هو معنى هذا البيت. وهذا البيت بين ايش؟ بين به مصنف رحمه الله تعالى ان حكم النعت في حالة الافراد والتثنية والجمع، وكذلك في التعريف يعني وفي التذكير والتأنيث، في هذه الخمسة حكمه حكم الفعل. فما يؤنث له الفعل يؤنث له، ذكر ذكر له، سنى سنى، وهكذا هذه الخمسة يعني تكون مثل الفعل. وهذا فيما إذا كان الفائز من ظهر. هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على وخشيت بما تعوذ بيننا وبين المعاصي، ومن دعاك بما تبلغ ناب جنتك، ومن لي بما تهون به علينا مصائب الدنيا، متعنا بأسمائنا وصالحنا بوجهنا وعيتنا جاءت وارثنا جاءت لنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية توبتنا، لا تصل بيننا ولا خلق ولا غنى رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.